فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. قد ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. لئن كشفت فعنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوا إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل فانتقمنا منهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. صدق الله العظيم.